الحمد لله رب العالمين، فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات في بداية سورة المؤمنون تذكر بعضا من صفات المؤمن الحق. فالمؤمن الحق هو صاحب الفلاح. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذه الجنة هي التي خلقنا من أجل السعي إلى الوصول إليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإذا ما عبد الإنسان ربه دخل الجنة كما وعده الله. الله قال: لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب على حمار ومعاذ رديفه، فقال النبي: يا معاذ بن جبل. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال النبي لمعاذ: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: ألا أبشر بها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. فظل معاذ رضي الله عنه فترة من دهره، ثم لما كان في آخر عمره أخبر بها معاذ خشية الوقوع في الإثم من كتمان العلم. أحبابنا الكرام، إننا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله حقا وصدقا، ولأن كل ما أخبر به مما هو كائن قد كان، فلم يستطع إنسان تكذيب النبي في كلمة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. والذين أطلقوا عليه الصادق الأمين هم كفار مكة، كانوا يقولون: هذا الأمين رضيناه، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وخرج أبو سفيان في الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عاقد فيها الهدنة بين كفار قريش وبينه، خرج أبو سفيان إلى تجارة في الشام، فجلس مع ملك الروم فكلمه في حوار طويل شيق. فقال له الملك، يقول لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال له أبو سفيان: لا. في حوار طويل، وفي النهاية جمع هذا الملك الحوار كله ثم أعاده على أبي سفيان، ثم قال له: وذكرت لك أنه لا يكذب، وكذلك الرسل لا تكذب، ذكرت لك هل يكذب؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: قلت لا. فقال له الملك: فقد كنت أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأتكلم عن صفات المؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان ليس ادعاء باللسان، إنما الإيمان قول وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، هو قول وفعل. والله قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والحرص على زيادة الإيمان هو شأن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو الكلام الذي أنهينا به الجمعة الماضية، لما قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وذكرنا أن المطالع لأعلام النبوة يزداد إيمانا على إيمانه، فعلى العبد أن يحرص على ذلك. وإن من أعظم دلائل النبوة، بل أعظمها قاطبة، هو القرآن الكريم. وذكرنا لكم وجه الاستدلال على الذين ينفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بكون هذا القرآن يستعصى على التحريف، لا يتحرف ولا يتغير لا لفظه ولا معناه. واسمع، النبي صلى الله عليه وسلم ولد وعاش بين جبال مكة، هذا لا نقاش فيه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلى معلم قط، هذا أيضا لا نقاش فيه. ثم إذ به مرة واحدة يتكلم بهذا الكلام الذي يعجز كل الخلق عن الإتيان بمثله، عن الإتيان بسورة من مثله، عن الإتيان بعشر سور مثله مفتريات، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي سورة المؤمنون التي ذكرت صفات المؤمن فيها التي يجب عليك أن تتحلى بها لأنك آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دمت آمنت به وهو حق، رسول الله حقا وصدقا ويستحق ذلك، فاعلم أن سبيل النجاة أن تطيع له، وأن سبيل النجاة أن تجتنب ما نهاك عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. والله حذرنا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لو أكملنا السورة، سورة المؤمنون أو غيرها من السور، لوجدنا فيها من العلم الذي يعجز البشر عن إدراكه ولا يستطاع إلا أن يكون وحيا يوحى. فقوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فمن أين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذا؟ هو يعيش بين جبال مكة ولم يجلس إلى معلم قط ولا يقرأ الكتاب، والله قال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالذي لم يجلس إلى معلم قط من أين جاء بأخبار السابقين؟ وكان أهل الكتاب يعيشون في الجزيرة العربية، وكانوا يتوعدون العرب المشركون، كانوا يتوعدون المشركين، كانوا يتوعدونه، يقولون: قد أظل زمان نبي فإذا ما خرج تبعناه وقتلناكم به قتل عاد وإرم. كانوا يخوفونهم بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصفه مطابق لما عندهم في الكتب، قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصص السابقين من آدم عليه السلام فمن بعده إلى زمانه صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أحدهم أن يرد عليه حرفا واحدا، إنما منصفوهم وأصحاب العقل والحكمة فيهم صدقوه بما قال وآمنوا به، كما ذكرت لكم من قبل جمعة قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا محمد إني سألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. فلما سأله عن الثلاث وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أين قد جاء به، مع أنه قطعا وحي من عند الله رب العالمين؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وتفاصيل تكوين الإنسان في بطن أمه، من أين له صلى الله عليه وسلم أن يعرفه؟ هو لم يعمل بالطب، والذين كانوا في عصره لم يكن في مقدورهم تتبع مراحل الجنين في بطن أمه بهذه الدقة العالية. كل ذلك تصديق لخبره صلى الله عليه وسلم، وليزداد الإنسان يقينا على يقينه أن هذا هو الدين الحق. فالله قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة خلقت علقة، والعلقة قطعة صغيرة في رحم المرأة تتعلق بجدار الرحم، فلذا سميت علقة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، والمضغة قطعة من اللحم لا تميز للخلق فيها، وسميت مضغة لأنها صغيرة الحجم على قدر ما يمضغ الإنسان. قال سبحانه: ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيكذب أهل مكة بالبعث الآخر، فيقول الله لهم: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعلى من ذلك، بما لا يستطيعه إنسان، قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ثم قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف طور سيناء أو جبل سيناء، وهو لم يغادر مكة إلا إلى المدينة أو ما حولها من البلدان والأماكن. فصلى الله عليه وسلم أدلة قاطعة على صدق نبوته أسوقها لك ليزداد الإيمان، فإذا ما ازداد الإيمان صلح القلب واستطاع أن يمتثل الأحكام التي كنا ذكرنا طرفا منها وفيما يستقبل إن مد الله في الأجل نتابع شيئا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به مما سيقع بعده من الحوادث والكوائن، فحدثت وكانت كما قال. والأدلة على نبوته كثيرة، مثل نبع الماء من بين أصابعه، وتسبيح الطعام والحصى بين يديه، وإكثار الطعام بين يديه. لكن هذه الأشياء لو كلمنا بها ذاك الملحد الذي يشكك في النبوة يقول: أنا لا أصدق هذا، إنما لا نكلمه إلا بهذا القرآن. لما لم يتحرف القرآن؟ لما ظل المعنى هكذا؟ والصحابة تفرقوا في البلدان، فلما يجتمع الكل يكون المقروء شيئا واحدا. هذا إنصاف من أي عاقل يقول هذا كلام الله. قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا أن يكون المقروء شيئا واحدا لا يتحرف ولا كلمة هو مصداق قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واعلم أن من دلائل نبوته، قلت لك، ما أخبر به مما سيكون بعده من وقائع ستكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ويكون فتنة، يعني بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، القاعد فيها خير من الساعي إليها. وقد كان ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأصحاب النبي امتثلوا فجلسوا ناحية. قال ابن سيرين: قامت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما اشترك منهم 100 بل ولا 30. إنما الذين اشتركوا عدد قليل جدا، هذا العدد القليل يعني نقول جانب الكثير منهم الصواب فيما خاض فيه، إنما يدور فعل أصحاب النبي بين الأجر والأجرين، فالذي اعتزل ناحية كسعد وابن عمر وفلان وفلان أصاب الأجرين، والذي شارك كان يبغي الصلاح أصاب أجرا واحدا، ولذا ندم على ما فعل وقال اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم الحديبية ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. هو سهل بن حنيف البدري الذي بايع النبي تحت الشجرة المرضية عنه رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمور التي دالة على صدق نبوته ما أخبر ما سيكون من بعده، فقال تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة، يعني معاوية وعلي كلاهما مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن لم يصل إلى 10 سنوات من عمره، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم هو الذي لما الشمل وأصلح الله به بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقوم نار في المدينة، تخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى الشام وقد كان، وأرخها المؤرخون كأبي شامة وابن كثير والذهبي والنووي رحم الله الجميع. وهذه النار خرجت في الفترة ما بين 600 إلى 700 هجرية، ورآها الناس وعلت النار جدا في مدينة رسول الله حتى رؤية لها حتى رؤية ضوءها من مدينة بصرى الشام. فالذي يرى هذه يقول هل هذا النبي ينطق عن الهوى؟ هذا مستحيل. ما حدث من ثورات عندنا من 2011 وما بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يكلم أصحابه عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مؤصدا، فقال عمر لحذيفة يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة يكسر، قال لا أبا لك يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. وكان الباب عمر قفل الفتنة، فلما قتل عمر قتله المجوسي عليه من الله ما يستحق انفتحت الفتنة. وتلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن أخبر بكوائن وحوادث ستكون بعده. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم وكان بعده قال لأصحابه إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقد كان. فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقت وفاته كان الإسلام محصورا في جزيرة العرب، فبعد وفاته خرج أصحابه رضي الله عنهم ينشرون دين الله، ينشرون العدل والعلم والتوحيد بين الناس، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، حتى وصلوا أقصى المشرق وأقصى المغرب. والعجيب أنهم لم يصلوا إلى أقصى الشمال، وذلك أنه قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقد كان. فبلغوا أقصى المشرق وأقصى المغرب، وهو لم يتكلم عن الشمال. فلا تعجب أن الدعوة لم تصل إلى شمال أوروبا في القرون التي كانت، وإنما انتهت إلى المغرب كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دلائل نبوته أنه قال لأصحابه ستملكون الأرض ويكون ويكون ويكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. والخلافة في قريش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي في الناس منهم 2 وقد كان. فكان بعده أبو بكر الخليفة، ثم عمر الخليفة، ثم عثمان الخليفة، ثم علي الخليفة، ثم الحسن بن علي، ثم معاوية، ثم يزيد، ثم ابن الزبير، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. وبعد ذلك جعل الأمر يتناقص ويتناقص كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالثاني عشر هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحم كل المسلمين ورضي عن كل أصحاب النبي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستكون بعده نراها بأعيننا، فقال إذا تبايعتم بالعينة يكلم أصحاب النبي ولم يفعلوهم، إنما كان المخاطب هم والمعني غيرهم. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أرأيت إلى ما يحيا فيه المسلمون هو ما خبرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل، وقال لهم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فكأن قائلا يقول: كيف والأعداء يهابوننا بك يا رسول الله، أن أتباعك يا رسول الله؟ لأن الله قال لنبيه، قال عن أصحاب محمد: أشدوا على الكفار رحماء بينهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأصحابه من بعده وأمته من بعده كذلك، يرعب منهم أعداؤهم وينصرون بالرعب. فكيف يقول قائلهم: كيف يا رسول الله ونحن ننتصر بالرعب، فكيف بعدونا يستخف بنا حتى تتداعى علينا الأكلة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ودلائل نبوته أكثر من أن تحصر. والعجيب أني لم أذكر لك من دلائل نبوته ما مضى وانقطع، إنما أذكر لك ما تشاهده رأي عين، والمتروك من الكلام أكثر من المذكور. إنما يأتي دورك للاستعداد لما أخبرك به، وسيكون أنك ستموت وأنك ستقبر، وسيأتيك ملكان أسودان أزرقان يسألانك عن ربك ودينك ونبيك، وبعد ذلك يكون النشر، وبعد النشر يكون الحشر، وبعد الحشر يكون الحساب، فتتطاير الصحف وينصب الميزان ويضرب الصراط على ظهراني جهنم، فناد مخدوش ومكدوس في النار، أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها. ثم الأمر يكون إما جنة وإما نارا، فأي الطريقين تختار؟ مع أن الله أعطاك المقدرة على كليهما، فقال: وهديناه النجدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.